نبدأ هذه الحلقة بأول اتصال معنا من أخينا عبد المحسن من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يا مرحبتين، حياك الله عبد المحسن. الله يحفظك. بالنسبة للسر قضية رحب الشيخ سعد قبل ذلك، حياكم الله أخ عبد المحسن، الله يجعلكم مباركين. آمين. الله يسعدك الشيخ. بالنسبة أوقات الصلاة الآن الموجود في التقويم القرى والساعات، بعض الأيام يحتاج يعني أداء الصلاة في تأخير أداء الصلاة، فهل أوقات الصلاة الموجودة الآن دقيقة أو تحتاج إلى واحد يأخذ احتياطا، مثلا أريد أن أؤخر صلاة الظهر إلى الساعة 9:30 مثلا أو كذلك المغرب؟ نعم. فهل نهاية وقت صلاة الظهر مثلا هو بداية صلاة العصر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فنهاية وقت صلاة الظهر إلى بداية وقت العصر، يعني يمتد وقت صلاة الظهر إلى أذان صلاة العصر. فمثلا إذا كان أذان العصر مثلا 3:15، فمعنى ذلك أن وقت الظهر يمتد إلى 3:15، وبهذا يتبين أن وقت الظهر وقت واسع. ولكن السنة أن تصلى صلاة الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر، فالسنة تأخيرها إلى حين الإبراد. وكذلك أيضا وقت صلاة العصر، صلاة العصر لها وقتان، وقت اختياري وقت ضروري. الوقت الاختياري إلى اصفرار الشمس، والوقت الضروري إلى غروب الشمس. معنى ذلك أن الوقت الضروري يمتد إلى دخول وقت صلاة المغرب، كذلك وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت صلاة العشاء. لاحظ أن المغرب لك أن تصلي إلى أن يدخل وقت صلاة العشاء. لكن أنبه هنا إلى أنه بالنسبة لتقويم أم القرى فإن أذان العشاء مؤخر، ليس أذان العشاء يكون في الوقت الذي يخرج فيه وقت صلاة المغرب، لأنه جعل في تقويم أم القرى جعل 1:30 طيلة ليالي السنة، مع أن الواقع أن وقت المغرب أقل من 1:30، لكن ثبتت 1:30 في تقويم أم القرى من باب التوسعة على الناس. لهذا فينبغي التنبيه والتنبه لهذه المسألة، وهي أن وقت المغرب ينتهي قبل دخول وقت صلاة العشاء حسب تقويم أم القرى، وإلا هو شرعا وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت صلاة العشاء، يعني إلى مغيب الشفق الأحمر، لكن في تقويم أم القرى أخر أذان العشاء من باب التوسع على الناس، ويؤخر كذلك في رمضان إلى 2:00، كذلك من باب التوسع على الناس. ولهذا فينبغي أن لا يعتمد الإنسان، خاصة النساء في البيوت، لا يعتمدنا على التقويم بالنسبة لوقت صلاة المغرب. يعني بعض النساء ربما أنهن يؤخرن صلاة المغرب فلا يصلينها إلا قبيل أذان العشاء بيسير، وهنا ربما يكون قد خرج الوقت الشرعي لصلاة المغرب. هنا يعني ينبغي التنبه لهذا. وقت المغرب يمتد إلى ساعة، من ساعة إلى 1:12 من بعد غروب الشمس. وقت العشاء يمتد وقت العشاء إلى منتصف الليل. وعند جمع من أهل العلم أن الوقت الضروري يمتد إلى طلوع الفجر، أن العشاء أيضا أن لها وقتين، وقت اختياري إلى منتصف الليل، وقت ضروري إلى طلوع الفجر. فبهذا يتبين أن أوقات الصلوات متوالية من الظهر إلى العشاء، فالظهر يمتد إلى دخول العصر، والعصر يمتد إلى دخول المغرب، والمغرب يمتد إلى دخول العشاء، والعشاء يمتد إلى طلوع الفجر. أما ما بين الفجر والظهر فبالإجماع أن وقت الفجر لا يمتد إلى دخول الظهر، وإنما وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس. ورد في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فقول حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فيه إشارة إلى التوالي، إلى توالي الصلوات. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ففي إشارة إلى أن وقت الظهر امتد إلى دخول وقت العصر، والعصر إلى دخول وقت المغرب، والمغرب إلى دخول وقت العشاء، والعشاء إلى دخول وقت الفجر. أما ما بين الفجر والظهر فقد خرج بالإجماع. طيب الشيخ الله يحفظك، بالنسبة للمسافر إذا عاد إلى بلده ولم يدخل صلاة العشاء، أنا المغرب دخلت ولم يدخل صلاة العشاء وأنا صلاة جمع تأخير، فهل أصلي جمع لوحدي بدون جماعة، يعني تسقط الجماعة قبل دخول البلد؟ لا، أنا دخلت البلد ما صليت المغرب والعشاء وقبل أذان العشاء. نعم، إذا دخلت قبل أذان العشاء فيلزمك أن تصلي المغرب وتنتظر، فإذا دخل وقت العشاء تصلي مع الناس، لأنك الآن انقضى السفر وانقطعت في حقك جميع رخص السفر. ما دمت قد وصلت للبلد انقطعت في حقك جميع رخص السفر، فيلزمك الآن أن تصلي المغرب وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء فتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت الشيخ سعد عبر تويتر، السؤال من أختنا ريهام النماص، تقول إن سؤالها يقول متى وقت صلاة الضحى، لأني أحيانا أصليها الساعة 8 صباحا، تقول وإذا فتتني صلاة الضحى هل أقضيها ومتى؟ وقت صلاة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، إلى وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة، أي قبيل أذان الظهر بنحو 5 إلى 7 دقائق، فهذا كله وقت لصلاة الضحى، فصلاتها الساعة 8 صلاة للضحى في وقتها. ولكن قد دلت السنة على أن الأفضل تأخير صلاة الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أخرجه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. ومعنى ترمض الفصال يعني تشتد الرمضاء، والمعنى أن صلاة الضحى، أن الأفضل في صلاة الضحى أن تكون في آخر وقتها. لكن إذا صلاها المسلم أو المسلمة في أي وقت من وقت صلاة الضحى فلا بأس، ووقتها واسع كما ذكرنا من بعد طلوع الشمس وارتفاع يقيد رمح، بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، نعم، إلى قبيل أذان الظهر بنحو 5 إلى 7 دقائق. نعم. تقول إذا فاتتني هل أقضيها؟ إذا فاتت صلاة الضحى فقد فات وقتها ولا تقضى. والنوافل غيرها كثير، يعني بإمكانها أن تأتي بنوافل أخرى، أما الضحى فلها وقت محدد، فإذا فات وقتها فقد فاتت. نعم. أحسن الله لكم. معنا أخونا علي القرني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله علي. الله يحفظكم. عندي سؤال بالنسبة لي، عندي قريب لي بيطلع قرض من البنك. نعم. طبعاً مبلغ وبيأخذ عليه فائدة، فالمبلغ بيعطيني المبلغ بصير أسدده وهو عن طريق حسابه يسحبه منها القسط الشهري، أبى أسدد المبلغ كامل ما فيه الفائدة، ما أدري فيه ربا يعني هو فقط ماله مصلحة ومجرد متعاون معك. نعم نعم، بيطلع القرض والنية إنه يعطيني المبلغ كامل مثلا 100,000 وأنا أصير أسدد مثلا 120. نعم نعم، هذا لا بأس به، لا بأس به، ويكون هو يعني قد أخذ هذا التمويل لك وتعاون معك فقط بهذا، هذا يعني لا بأس به إن شاء الله. ما يكون من الربا يا شيخ؟ لا لا أبدا، ما يكون من الربا. الله يجزاك خير. أيضا من الأسئلة التي وصلت شيخ سعد، هذا سؤال من رمز لاسمه مسلم، يقول هل قطع صلة الرحم حينما تكون من الطرف الآخر، وأيضا أكون لست سببا فيها كان يكون التقاطع من جهة الوالدين، هل علي في ذلك إثم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافأ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فعندما الأرحام يقطعون الصلة وتقوم أنت بصلتها، هذه هي صلة الرحم حقيقة. وحتى لو كانت القطيعة من غيرك، وكما ذكرت من قبل الوالدين، هذا ليس مبررا لكي تقطع رحمك، وإنما الواجب عليك أن تصل رحمك وأن توجه والديك وترشدهم لصلة الرحم، وتبين لهم أن قطيعة الرحم أنها من كبائر الذنوب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ونقول الأخ: عليك أن تجتهد في صلة الرحم، وكذلك أيضا أن تجتهد في إرشاد والديك إلى صلة الرحم. إن قبل والداك منك فالحمد لله، إن لم يقبل منك فلا تطعهما في قطيعة الرحم، بل الواجب عليك أن تصل رحمك. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف. نعم. أحسن الله عليكم. معنا أخونا محمد من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ. الأول في الوضوء، يعني إيش حكم مسح الأذنين؟ يعني لو متعمد ترك الشخص مثلا، هل تبطل الوضوء؟ مسح الأذنين محل خلاف بين علماء، هل هو داخل في فروض الوضوء أو أنه مستحب؟ وجمهور أهل العلم على أن مسح الأذنين أنه مستحب، هو رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو القول الراجح أنه لا يدخل في فروض الوضوء. وإن كانت السنة أن يمسح أذنيه مع مسح الرأس، لكن لو أنه لم يمسح أذنيه فالقول الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أن وضوءه صحيح والحمد لله. نعم. سؤالك الثاني. طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ. نعم تفضل. السؤال الثاني حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه. سمعت أنها تقال عند قبل النوم. نعم. الأفضل أو أنه في النهار. نعم. السنة أو الذي ورد في السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهنا قال في يوم، واليوم يطلق على النهار من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو الوارد في الصحيحين. لكن أيضا دلت السنة على مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتيا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبانه من السبي للخدمة فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام لهما: ألا أخبركما بخير من الخادم؟ سبحان الله تعالى قبل النوم 33، وتحمدان الله 33، وتكبر 34. فدل ذلك على أن السنة التسبيح والتحميد والتكبير قبل النوم 33، التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34. هذا هو الذي وردت به السنة. ولو أنه سبح في أي وقت كان ذلك حسنا، التسبيح من الأذكار المطلوبة، وكلما أكثر من التسبيح كلما كان ذلك أعظم لأجره. وقد ذكر في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيح. ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فالمسلم مطلوب منه أن يكثر من ذكر الله تعالى في أي وقت من الليل والنهار، الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. نعم. السؤال الأخير ممكن يا شيخ؟ تفضل تفضل. نعم. ورد عن الحديث عن جابر الدعاء بين يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، هل يستحب الدعاء وشكرا؟ نعم، هذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد، لكن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في تخصيص يوم الأربعاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا معنا أخونا المتصل عماد من مكة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سعد؟ حياكم الله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. طال عمرك يا شيخ، أنا صار بيني وبين زوجتي خلاف بسيط كذا على يعني زوار زيارة أهلها عندي يعني، فحلفت عليها قلت لها إذا دخلوا أهلك غرفة النوم فأنت طالق. نعم. فما أدري يا شيخ، أنا يعني قلتها والله ما نيتي يعني ما حسيت في حسابني الطلاق أو تحديد كذا يعني من زعل. فما أدري يا شيخ إيش لو دخلوا الغرفة وها يعني إيش يترتب عليها يا شيخ، هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ أولا ننصحك أن تبتعد عن مثل هذا، لا تجعل مصير الأسرة بسبب مثل هذه المواقف التافهة، المواقف التي لا تستدعي مثل هذا الأمر. فأنت الآن عرضت مسير، أنت عرضت الآن مصير أسرتك لأن يعني تتفكك هذه الأسرة بسبب موقف يسير لا يستدعي مثل هذا. وأما من حيث الحكم فننصحك بأن تذهب لدار الإفتاء ولسماحة المفتي العام المملكة حتى تدرس القضية من جميع الجوانب وتفتى هل تقع هل يقع الطلاق أم لا، لأن جمهور أهل العلم والذي عليه المذاهب الأربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الطلاق يقع. هناك قول آخر وهو رواية الإمام أحمد أن الطلاق لا يقع، فأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق، والمسألة تحتاج إلى دراسة ومعرفة للقصد واللفظ والنية وحالة المرأة، وكل هذه تحتاج إلى دراسة، ولذلك ليس من المناسب الفتية في مسائل الطلاق عبر وسائل الإعلام. ولهذا فأنصحك أن تذهب لسماحة المفتي العام للمملكة هو تطرح عليه سؤالك وهو سيفتيك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ. نعم تفضل. بالنسبة لسكني في النورية خارج حد الحرم تقريبا بعد مسجد السيدة عائشة لثلاثين كيلو وعشرين، هل إذا ذهبت الطائف يا شيخ إلى الهدى والطائف وجب علي القصر والجمع يا شيخ ولا؟ كم المسافة ما بين مقر إقامتك والطائف؟ يعني هل أكثر من 80 كيلو؟ من النورية إذا دخلت مكة يا شيخ في حول 25 كيلو. نعم. وبعد كده طبعا مسافة طريق الطائف حول تقريبا تصل إلى 50-55 كيلو. المهم أن المسافة إذا كانت أقل من 80 كيلو فليس لك القصر. أما إذا كانت أكثر من 80 كيلو متر فلك الترخص برخص السفر ومنها القصر. فأنت تحسب المسافة. تحسب المسافة ما بين مكان إقامتك وما بين فوق 80. اي نعم، اذا كانت اكثر من 80 فهي مسافة قصر. طيب بارك الله فيك، حفظكم الله. حياكم الله، بارك الله. الله يثيبكم ويرفع قدركم يا رب. السلام عليكم. ايضا معنا ام صالح من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا قبل العام حجيت وطواف الوداع غفيت شوي لأنه كنت كرسي حامل وزوجت على الدفن. غفوتي؟ غفيت ايوه يعني نمت شوي. نعم. من التعب. نعم. طوافك صحيح ان شاء الله، لا شيء عليك، مثل الغفوة اليسيرة لا تضر ولا تؤثر ولا ينتقض، لا تنتقض بها الطهارة، فليس عليك شيء الحمد لله. الحمد لله. طيب المويه اللي تنزل قبل الولاده يجوز واحده تصلي عليها؟ لا، الماء الذي ينزل قبيل الولاده هذا حكم النفاس، لان النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بعد الولاده او قبيل الولاده بيوم او يومين، فما يخرج من المراه قبيل الولادة بيوم أو يومين ما يرخيه الرحم سواء من الدم أو من الإفرازات، هذه يكون حكم حكم النفاس. خلاص مشكور يا شيخ. أحسن لكم شيخ سعد. معنا أيضا أخونا المتصل إبراهيم من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله بارك الله فيك. والله إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله وأكرمك. الله يخليك. دلوقتي يا شيخ عندي سؤالين بالله، يعني عندي سؤال، أول سؤال كنت افتخرت ربنا سبحانه وتعالى في أمري في أمري كده، فبيني أول حاجة شغل في الأول، فافتخرت تاني فبيني الشغل تاني، فافتخرت تالت فبيني الشغل اللي هو التالت اللي هو أنا شغال على اللاموزين، فافتخرت ربنا فبيني اللاموزين في أول افتخار، فافتخرت ربنا تاني فبيني شركة بولندية أشتغل عليها، فافتخرت ربنا تالت مرة فبيني شركة نفس الشركة ومشيت فيها ماشي فيها، بس حاسس ان في يعني تعقدات في الامر كده، بس مش عارف دي من ايه. طيب اقول اذا استخرت الله عز وجل تمضي في احد الامرين، وما يتيسر لك هو الامر الذي فيه الخير ان شاء الله، وما لم يتيسر هو الامر الذي ليس فيه خير، وليست العلامة ليست هي مسألة انك تقول انشرح صدري لهذا الامر او لم ينشرح صدري لهذا الامر، احيانا مسألة انشراح الصدر او عدم الانشراح من الامور النفسية، احيانا ربما يكون عندك صورة غير جيدة عن هذا الامر فلا ينشرح صدرك له لاجل هذا، فالعبرة اذا هي بتيسر الامر او عدم تيسره، فانت اذا استخرت الله عز وجل امضي في احد الامرين، فان تيسر فهذا دليل على ان هذا فيه الخير، لم يتيسر فدليل على ان الخير في الامر الاخر. طب هو بالنسبة للشركة البولندية الامر متيسر وكل حاجة الحمد لله، بس يعني هي طبعا شركة لسه مبتدئة في المملكة وكده، مش عارف يعني ما بين ما بين لا، يعني هما لسه يعني شركة مبتدئة فهما قدامهم سنة لسه عشان يعرفوا يشتغل ما اشتغلوش خلاص يبقى كده هما اكتفوا كده وتوكل على الله يروح، بس يعني هل يعني امشي في الامر ده ولا لان الامر مرفوض من شركة اللاموزين، انا بعيد عنها خالص، حتى لما الخطابات جت من عند الكفيل بعيد عنها، شخبطت على الخطاب ورجعته تاني وعوزت الخطاب تاني باسم الشركة ديت، فانا مش عارف فهل يعني امشي فيها ولا نعم. تجمع مع الاستخارة تجمع استشارة، يعني تستخير وتستشير، فالاستخارة تستخير الله عز وجل وتكرر أيضا الاستخارة إذا لم يتضح لك الأمر، وكذلك أيضا تستشير من تثق فيه ممن له خبرة في هذا المجال، وإذا جمعت معلومات واستشرت واستخرت الله عز وجل تتخذ بعد ذلك القرار المناسب. الله يعطيك العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.